وفيها ما يتعلق بالأحكام بالحلال والحرام، وفيها ما يتعلق بالحدود والتعذير، وفيها ما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين، وفيها ما يتعلق بإخبار الغيوب عن أحوال المغيبة، عن أحوال الذي غاب عنا في الزمان الماضي، وهكذا فيها الاستبشار ما يأتي بزمان المستقبل. ولكن إنسان أنه لا يجد فيها اختلافا، لا يجد فيها تناقضا، لا يجد فيها خلافا، لا يجد فيها شيئا خلاف الواقع. يعني القرآن لا شك في ذلك أنه أن القرآن لا شك في ذلك أنه حق، وأنه صدق، وأنه عدل، وأنه ثابت، وأنه غير مبدل، وأنه غير محرف، ولا يزيد فيه ولا ينقص منها. لما؟ لأنه كلام الله، وأن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب. وبهذا قال تعالى هاهنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. قال قيما: ولم يجعل له عوجا، هذا بالنفي، ثم أنه قال بالإثبات قيما. قال بار قيما معني يعني مستقيما. وبذلك الآن في أبحاث من العلماء رحمهم الله تعالى، طيب لما قال لم يجعل له عوجا، الشيء الذي غير معوج معنى مستقيم، الشيء الذي مستقيم معنى ليس فيه عوج، ولكن قال ولم يجعل له عوجا قيما. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا قيما هذا تأكيد للأول، تأكيد أحيانا تزيد اللفظ ولكن للتأكيد والتوكيد، مثلا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: ولا طائر يطير إلا بجناحيه، وإلا طائر لا يطير إلا بجناح، هذا شيء معلوم، لكن جاء ولا طائر يطير، لما جاء لفظ لا طائر يطير لا شك مفهوم كي أنه يطير بالجناح، ولكن لما جاء بعده يكون تأكيدا للأول وتوكيدا للأول. وبذلك قال بعض العلماء إيوجا أنه قيما يكون حال ثانية وحال مؤكدة، يكون توكيدا للأولى، توكيدا للكلام الأول، ولم يجعل له إيوجا قيما. بس هذا جواب عند بعض العلماء. وقال بعض العلماء فيها تقديم تأخير، قالوا فيها تقديم تأخير، كيف تقديم تأخير؟ قالوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قال قيما ولم يجعل له عوجا. قال بعض العلماء يعني قالوا هذا تقديم تأخير، وتقديم تأخير أيضا من فن البلاغة والفصاحة، أحيانا تقديم تأخير تكون كما جاء: يا مريم اقنطي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين، وإلا سجود مؤخر والركوع مقدم، لكن جاء سجود مقدم والركوع. أحيانا تقديم تأخير هذا أيضا من فن البلاغة. لما؟ لأن الإنسان يتوجه إليه، لما جاء سجود مقدم والركوع مؤخر، فبذلك يتوجه ويشتاق إليه. وبذلك هذا أيضا من أنواع البلاغة، الكلام تكون بأسلوب جديد يتوجه إليه السامع، يتوجه إليه القارئ، يتوجه إليه ويميل إليه قلبه وقالبه. فبذلك قال بعضهم تقديم وتأخير. ولكن القول الراجي عند العلماء قالوا لا، ليس فيها تقديم ولا تأخير، وليس هذه الجملة تأكيد. قالوا افهم فرق: لم يجعل له عوجا، قالوا كل شيء مثلا فيها أن يكون كاملا لذاته ومكملا لغيره، يعني الشيء أحيانا يكون كاملا لذاته ولكن لا يكون مكملا لغيره، وأحيانا يكون كاملا لذاته ومكملا لغيره. مثلا بعض الأشياء على سبيل المثال، يعني طاهر في نفسه ولكن لا يكون طاهرا لغيره، أما في نفسه طاهر، أما أنه يكون سببا لطهارة غيره لا. وأحيانا يكون شيء طاهرا في نفسه ومطهرا وطاهرا لغيره، كمثل ما أنه طائر في نفسه ومطهر لغير طائر لغيره، لأنه بهذا السبيل يزيل النجاسات ويزيل بها الأقدار ويزيل بها القادورات ويزيل بها الأشياء، وذلك صار طاهرا يعني كاملا ومكملا لغيره، طاهرا لذاته وطاهرا لغيره. فبذلك قال العلماء فمثلا قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني الكتاب كامل في ذاته لا شك فيه لا ريب فيه، ولا وقال بعد هدى للمتقين. وبذلك في الآية الأولى إشارة في كمال ذاته، أما في إشارة في الآية الأخرى يعني أنها هاديا لغيره هاديا لخلق الله سبحانه، وبذلك قال هدى. أما لا شك في ذلك جاء بعد قيد للمتقين، لما؟ لأنهم لا ينتفئون من كتاب الله إلا المتقين، فبذلك جاء بعده كيد. وإلا قال العلماء يكون هذه الجملتان لها فائدتان، لا ريب فيه لا شك فيه لا تناقض فيه، لا ريب فيه حق صدق ثابت أنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام المخلوق، وليس فقط هو كامل في ذاته بل مكملا لغيره، بل أنه صار كاملا ومكملا لغيره، لما إن الله تعالى جعله هدى وجعله رحمة وجعله تذكرة وجعله موئزة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله الآن افهم، قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يعني كاملا في ذاته، لما قال قيما يعني كاملا لغيره، فبذلك لا نحتاج إلى التقديم والتأخير، لما الذي لا يكون كاملا في ذاته كيف يكون كاملا لغيره؟ أول يكون كمال في الذات ثم يكون كمال للآخر. إذا إنسان مثلا أنا طالب العلم أنا ما فهمت الكتاب كيف أفهمك؟ أولا أنا أفهم ثم أفهمك مرة أخرى، فإذا أنا ما فهمت الكتاب كيف أفهم للآخر؟ فبذلك قالوا الكمال لذاته مقدم للكمال لغيره. فبذلك فانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أولا أمره بماذا؟ قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا إلى آخره. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ يا أيها المدثر قم قم فأنذر وربك فكبر. خلاص انتهى كمال، انتهى الكمال صار تكميلا في ذاته، الآن يكون أنه سببا لإكمال غيره. فبذلك أولا أمره ما يكون سببا لتكميل ذاته بأن يكون عبدا كاملا، بأن يكون عبدا في مقام العبودية التامة لله سبحانه، وأن يكون خاشيا وخاضيا ومناجيا ربه تبارك وتعالى. فلما بلغ قال الآن قم فأنذر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر إلى آخر الآيات. فبذلك قالوا ولم يجعل له عوجا دليل على كمال ذاته. فلما قال قيما إشارة أن القرآن كلام الله أنه فيها كاملا لغيره، فبذلك لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، ولا نحتاج إلى ذلك على هذا تأييد الأول أو توكيد للأول، أو لماذا جاء لفظ واحد الذي يفيد منها لما قلنا لم يجعل له عوجا ما نحتاج إلى قيم. فبذلك هذا جواب عند العلماء رحمهم الله تعالى بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب آخر، قالوا قال الله تعالى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بس، قيما معنى قالوا قيما إما مستقيما وإما قيما بمعنى قائم، لأن مادتها ماذا؟ قيام. قيم مادتها ماذا؟ مادتها قيام، قام يكون مادة الأصلي من القيام. طيب أيضا إفهام عند علماء القواعد وعلماء النحو، القيام إما يتعدى بباء وإما يتعدى بألا، هذا قال فلان قائم بأمره، لأن القيام يتعدى أحيانا يتعدى بالباء، إفهام عند علماء القواعد وعلماء النحو إفهام، لأن مادة قيم مادة أصلي مادة قيام، والقيام إما يتعدى بالباء وإما يتعدى بعلى، أفمن هو قائم على كل على كل نفس جاء أنه قيام لكن يتأدى بألا وأحيانا يتأدى ببا يعني قائم بأمره فبذلك هاهنا جاء قيما قالوا هذا قيما بمعنى قائم يعني القرآن قائم بمصالح العباد قائم بمصالح العباد فبذلك لما جاء بمعنى القائم القائم بمصالح العباد في الحلال في الحرام في حدود الله في الأحكام في مسائل التوحيد في مسائل الرسالة والنبوة في مسائل البعث والمعاد ومن أنه آمن بالله ومن تصدق بكتاب الله وآمن بالقرآن لا شك في ذلك أنه يكون سببا لقيامه على مصالحه فبذلك قيم بمعنى قائم على مصالح العباد فبذلك إذا كان قائم على مصالح العباد جاء فرق بين المعنى لم يجعل له عوجا يعني ليس فيها تناقضا ولا اختلافا فإذا قلنا قيبا يعني قائما على مصالح العباد ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى ذلك وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولم يجعل له عوجا بس قيما قال قائما يعني على شهادة الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء والرسل لما لأن القرآن مصدق لأنه مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه من الرسل ومصدق لما بين يديه من الأنبياء ومصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل فبذلك قال كأنه جاء قائم وشهيد وكفيل وأنها مصدق للكتب السابقة المنزلة من الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم فبهذا قال بعض العلماء الجواب الثالث ولم يجعل له عوجا قيبا وقال بعضهم قيما منصوب بماذا قال منصوب الحال وقال بعضهم لا منصوبها هنا عامل ناصب مقدر محذوف أصلها ولم يجعل له عوجا جعله قيما قال بعض العلماء يعني علماء القواعد والنحو كأن قيما لا شك منصوب ولكن منصوب على ماذا قال بعض منصوب أنه حال أنه حال وقال بعض لا منصوب ولكن بدل من الأولى أنه منصوب على البدلية ولم يجعل له عوجا قيبا لينذر فبذلك قالوا منصوب على البدلية وقال بعضهم لا قيما منصوب ولكن ناصب ها هنا العامل محذوف مقدر أصلها ولم يجعل له عوجا جعله قيما لماذا لينذر فبذلك ذهب بعض العلماء كما أشار المفسر أيضا في تفسيره فقال قال الحمد قال هو الوصف بالجميل ثابت لله لماذا قال ثابت كأن لله هو خبر المبتدا أو أنه متعلق بمحذوف كما قدره المفسر في تفسيره فقال ثابت لله تعالى قال وهل المراد الإعلام بذلك يعني بثبوت الحمد لله يعني إما جملة أخبارية جملة خبرية أو إما أو الثناء به يعني إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله فيكون جملة إنشائية أو هما يعني جملة خبرية وجملة إنشائية قال أفيدها الثالث أفيدها الثالث يعني القول الثالث كي جملة خبرية وجملة إنشائية أفيدها ماذا الآية الذي أنزل على عبده الكتاب لما لأن الله تعالى رتب استحقاق الحمد على إنزال الكتاب تنبيها على ذلك كأنها أعظم النعمة من نعم الله تبارك وتعالى إنزال الوحي وإنزال القرآن وإنزال الكتاب على عبده محمد صلوات الله وسلام الله عليه قال على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب يعني القرآن ولم يجعل له إما هذا جملة اعتراضية بين الحال فهي قيما وبين صاحبها وإما أنها معطوفة على الصلة التي قبلها قال عوجا معنى يعني اختلافا أي لا اختلاف في المعنى ولا اختلال في اللفظ أن القرآن أنها لا شك في ذلك ولم يجعل له عوجا ليس في الاختلاف ليس في التناقض قال أما جملة حال من الكتاب قال قيما معنى قال مستقيما مستقيما تي منصوب على ماذا؟ قال حال ثانية مؤكدة، حال ثانية مؤكدة. وقال بعضهم ها هنا منصوب بفعل مقدر أصلها جعله قيما، جعله قيما. طيب، وبقى السؤال ها هنا ما فائدة الجمع بين النفي الإيواج وإثبات الاستقامة؟ لما إذا قلنا مستقيم خلاص معنى ليس له إيواج، إذا قلنا لم يجعل له إيواج معنى مستقيم، ولكن لما جمع بين هذا لم يجعل له إيواجا وقيما؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى فائدة التأكيد، قالوا إذا رب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولكن يقع فيه الإيواجاج، ولكن إذا جاء لم يجعل له إيواجا وقال قيما يعني بالنفي والإثبات، الآن انتهى كي ليس فيها تناقض، ليس فيها اختلاف، ليس فيها الإعوجاج، لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في الأوامر ولا في النواهي، لا في الأحكام ولا في البيان. فبذلك قالوا فيها فائدة عظيمة، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، کہ الانسان في حالة الإحرام هل يجوز له التزويج النكاح أو لا؟ فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كما قرأنا قبل ذلك كلا يجوز في حالة الإحرام، قالوا لا ينكه ولا ينكه استدلالا بهذا الحديث. حتى ذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة قالوا في حالة الإحرام لا يجوز التزويج، لأن جاء الحديث قالوا صريح كي لا ينكه ولا ينكه. وأما ذهب سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا جائز استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تزويج ميمونة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري وهو محرم، وبذلك استدلالا بها. أما أئمة الثلاثة أجابوا حديث ابن عباس، قالوا حديث ابن عباس ولكن الحديث الذي فيها لا ينكه ولا ينكه أنه رآه كثيرا من الصحابة. أما تزويج ميمونة قالوا قصة ميمونة فقط رواية ابن عباس. وقال بعضهم قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء قال لما تزوج رسول الله إذن وهو حلال، لما بنى بها وهو حلال، قالوا جاء في قصة ميمونة وميمونة أعرف بقصتها، وأيضا جاء بأخي ميمونة قالوا الأخ أعرف بأحوال أخته، وأيضا أنه كان الرسول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فبذلك ذهب الأئمة إلى هذا كأن حديث ابن عباس أنهم أجابوه أجوبة، ولكن افهم هذا فقه المحدث. أولا المحدث رحمه الله تعالى ترجمة الباب أن يعني يكون فقه الحديث. أولا افهم أنه إن عقد باب ماذا؟ قال باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، يعني فيها كراهية، فيها كراهية يعني مكروه، الكراهية لما طيب حديث سري لا ينكي ولا ينكى، لما جاء كراهية؟ ما قال تحريم، قال في كراهية تزويج المحرم، أشار إلى ذلك لما؟ لأن في الرخصة أيضا أدلة موجود. وبذلك فقه المحدث رحمه الله تعالى أشار يعني الذين قالوا لا يجوز قال يعني يكره، قالوا أنه يكره بس. وأيضا أما ذكر حديث كأنه بنى حلالا وتزوج بها وهو حلال، لا شك في ذلك في حالة الإحرام لا يجوز البناء مع الزوجة. فإذا كان الإنسان مثلا حلال فلا خلاف عند أحد في بنائه مع الزوجة، فلقاء الزوج مع زوجته أنه حلال لا شك ولا اعتراض عند أحد. فبذلك قال علماء رحمه الله، لو كان قال أبي حنيفة رحمه الله کہ لو كان هذه خصوصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا لما كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه قادما من المدينة، فلما قدم من المدينة لا شك في ذلك صرف موضع على أميال من مكة المكرمة، قال بعضهم عشرة أميال، وقال بعضهم أقل من ذلك، وقال بعضهم أكثر من ذلك. ولا شك في هذا كأن هذه الموضع أيضا معروف إلى الآن أنه بطريق المدينة المنورة من مكة المكرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قادم وهو محرم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن بين الحج والعمرة، وليس عنده إلا حجة واحدة، حجة الوداع. وبهذا انعقد المحدث رحمه الله تعالى بابا وأشار بلفظ الكراهية، ثم انعقد بابا فورا بعد قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. لما؟ لأنهم ذهبوا إلى أخذ حديث ابن عباس، فقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد، حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار أن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم. يعني هذا تعبيرا للجواب كيف محرم؟ قال لا، تزوجها لما كان حلال، ولكن اشتهر الأمر بين الناس وبين الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم. ثم بنى بها وهو حلال بصرف في طريقة مكة. بنى بها، المراد من بنى يعني دخل بها، الابتناء والبناء يعني الدخول بالزوجة، دخول الرجل بالزوجة. في الأصل قال العلماء أولا كان العادة في العرب إذا تزوج أمر بها ببناء القبة للزوج والزوجة حتى يدخل فيها مع الزوجة، فبذلك ثم استعمل هذا اللفظ بنى بها أي دخل بها، لأن أصله من البناء، لأنهم يجعلون القبة ويبنون القبة فوقها، فبذلك قال أنه بنى بها فهو حلال. قال وماتت ميمونة بسرفة، يعني اسم الموضع، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرفة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصب عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بصرفة ودفناها في الزلة التي بني بها فيها، يعني الزلة القبة الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عريش الذي بنى بها بزوجته، حتى أنها ماتت ودفنت في هذا الموضع، ودفنت في هذا الموضع. لما؟ لأن هذا الموضع أنه بنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأسم، يزيد بن الأسم أنه كوفي، أنه نزل الرقة وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، وأنه ثقة ولكن من الدرجة الثالثة عند المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال أن يزيد بن الأسم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فبهذا ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى القول الأول كلا يجوز التزويج في حالة الإحرام، وذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى بجوازها قالوا جائز، استدلالا بحديث ابن عباس وبقصة ميمونة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر الظالمين، اللهم أكفنا شر الساهرين، اللهم أكفنا شر الحاسدين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن سهلا إذا شئت. اللهم أنت الميسر لكل يسير، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. رحمتك يا أرحم. Thank you.